بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكنن أغكسان كفروا چه كفر کرده سواء برابر خبرت عليهم پدي بانده أأنذرتهم كچرت ويره ديلرا عملم تنظرهم یاون یری دیلرا لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی ختم اللہ و مہر والد اللہ علا قلوبهم پزرون دی وعلا سمعیم او پغگون دی وعلا ابصارهم او پسترگو دی عشاوت فردی دی ولهم عذاب عظیم او دیره دی عذاب لوی ومن الناس یو بعضی د خلقنا من هغه سوک دی یقولو جوائی آمنا بالله ایمان روڑه منگ پا اللہ و بالیوم الاخری او پرز داخرتا وما هم بمؤمنین او ندی دی ایمان روڑن کی دزرنا يخادعون الله دوك كيدي الله سرا والذين اواغ كسانو سرا آمنوا چي ماني روڑ دي وما يخدعون او دوك نكيدي إلا أنفسهم مگر زانو نخبلو سرا وما يشعرون او ديك شعور نشتا في قلوبهم مرض فزلون ديك دي مرض فزادهم الله مرضا نزیاد دیکی اللہ مرض دی ولهم عذاب علیم و دیل دی عذاب دردناک بما بسبب داغی کانو یکذبون چودی دروغ جوڑون کیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ هَرْكَلَا چُوَيْلَ شِدِيْتَا لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ فَسَادْ مَكَوِي پَزْمَكَ كِيمْ قَالُوا وَعِدِ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ يَكِنًا مُنْ إِسْلَاكَوْنْ كِيُومْ أَلَا خَبَرْدَارْ إِنَّهُمْ دِيچِدِيهُمُ الْمُفْسِدُونَ دِيدِ فَسَادِيَانْ ولكن لا يشعرون لكن ديك شعور نشتام